بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب الجعائل والحملان في السبيل. فقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو؟ قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت أوسع الله علي؟ قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر إن الناس يأخذون من هذا المال ليجاهدوه ثم لا يجاهدونه، فمن فعله فنحن أحق بمالي حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس مجاهد إذا دفي إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الجهاد السير والمغازي، وكثر الجهاد لفضله لأن الشهيد لا ينال درجته أحد إلا من شاء الله. يقول رحمه الله باب الجعائل والحملان، باب الجعائل والحملان أو الحملان إلى آخر جائز هذا وهذا. يقول رحمه الله حدثنا قال مجاهد قلت لابن عمر الغزو؟ قال إني أحب أن أعينك بطائفة. يقول مجاهد بن جبر مولى بن ابن عمر يقول إني قلت لابن عمر أحب أن أجاهد في سبيل الله، فقال أرغب أن أعطيك شيئا من مالي أجاهد في سبيل الله. قال أنا أغنان الله، أنا عندي غنى الحمد لله غني. قال حتى ولو أنا مالك لك، ولكن أحب أن أشاركك في الأجر أعطيك من مالي، فشاركه في الأجر. نعم. وقال عمر إن الناس يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدونه. وقال عمر رضي الله عنه يلوم الناس اللي يأخذون المال ليجاهدوا ولا يجاهدون. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال ليجاهد ثم يتركه ثم ما يجاهد، هذا حرام عليه. يقول عمر سنرتجع المال منهم، كل اللي أخذوا ليجاهدوا ولا جاءوا جلسوا ما جاهدوا لازم نرتجع المال منهم لأنه لا يحل لهم. وقال طاووس مجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت. يقول طاووس مجاهد إذا دفع عليك مالا على أن تجاهد في سبيل الله فأنت تفعل به ما تشاء، لكن لازم تجاهد، لازم تخرج تجاهد، وإلا إذا ما خرجت ما يحل لك. افعل به ما تشاء، إذا تضعه عند أهلك حطه في البنك، حطه هنا، حطه يمين، حطه يسار، ولكن لازم تخرج، لازم تخرج تجاهد في سبيل الله ولا ما يحل لك. نعم. قال رحمه الله دثنا الخميدي قال دثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتري؟ فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن أنس قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال عن عمر بن الخطاب. تعلمون أن أسلم مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مجمعين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حمل على فرس في سبيل الله. حمل معناه أركب شخصا ليجاهد على الفرس في سبيل الله، أعطاه إياه ملكه إياه ملك، يا فلان خذ الفرس حقتي هذه لك وجاهد في سبيل الله على ظهرها. فذهب الرجل، والظاهر أنه جاهد الرجل ورجع، انتصروا رجع الرجل ووجد عمر الفرس تباع في السوق. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز يا رسول الله أن أشري فرسي وقتها يمكن بيعها رخيصة لأني عطيته إياها وركبها وجاهد عليها ورجع الآن وهي الآن في السوق تباع، فيمكن تكون رخيصة فهل أشتريها؟ قال لا، لا ترجع في هبتك، الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، لا ترجع، كان اخرجته لوجه الله لا ترجع فيه اطلاقا. قال رحمه الله دثنا اسماعيل قال دثنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نبر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك قال النافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس يعني أعطى فرسه شخص حمله عليه للجهاد في سبيل الله لكنه أعطاه إياها ملكه إياه أعطاه إياه. فلما رأى ذهب الرجل بالفرس وجاهد ورجع ثم عرضها في السوق تباع. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى الفرس تباع قال لعله يبيعها برخص فاشتريها. فذهب يسأل الرسول أولا قال بسأل يكون حرام ولا حلال. فسأل الرسول قال لك به لا ترجع في صدقتك ولا ترجع في هبتك. قال رحمه الله يعني له ولا أمه ولا أبوه ولا زوجته ولا أخوه ولا عمه ولا من يضرب له ما يمكن يشترونها لأجل يأخذونها إياه أو يشترونها منها. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولو أددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى سعيد يروي عن يحيى بن سعيد قال قال حدثني أبو صالح قال حدثني أبو صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن غزوة ولا تخلفت عن سرية ولا تخلفت عن مخرج الجهاد في سبيل الله لكني ما أقدر أخرج لأن ورائي ناس ما يقدرون ما عندهم حمولة يحملون أنفسهم ولا عندهم زادة تبلغون به فلا أقدر أخرج ولا عندي شيء أنا أعطيهم حتى يتبلغون وينفون معي. فأنا ودي أرجو ووددت أني ذهبت فقاتلت في سبيل الله فقتل ثم أقتل ثم أقتل ثم إلى آخر الإجناء. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال أخبرني عقيل بن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل كل البخاري. حدثنا باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما قيل في لواء النبي عليه الصلاة والسلام له لواء وله راية. له راية من الخضرة خضرة حركة خضرة وله لواء أبيض. اللواء أبيض والراية خضرة وهو خضرة ترسرف مثل لون السماء والراية أبيض اللواء أبيض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن ثعلبة بن أبي مالك عن ثعلبة بن أبي مالك ثعلبة بن أبي مالك قال عن قيس بن سعد الأنصاري قيس بن سعد الأنصاري قال كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قيس بن سعد بن عبادة يعني رئيس الأنصار رئيس الخزرج سعد بن عبادة رئيس الخزرج وهذا ولده قيس أب من الأبطال. إذا جرى ما تلحقه الخيل وإذا ركب الفرس حطت رجليه في الأرض من طوله طول طويل جدا وإذا ركب الخيل ما تلحقه ما يمكن يلحقه شيء مثل الطير يطير وإذا ركب الفرس حطت رجليه في الأرض من طوله رضي الله عنه وارضاه. قيس بن سعد كان هو صاحب لواء الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري نعم الراوي عنه قال أراد الحج فرجل أراد الحج فرجل فرجل إيه رجل شعره أراد الحج يعني لما أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحج رجل رأسه وتزحم وتطيب يعني من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يترجل يعني ينشر شعره لأنه الصحابة رضي الله عنهم شعورهم تنزي عن متونهم لكن لو ركب الفرج وجرت الفرج صار الشعر صار مثل الخيمة وراء الإنسان. وهذا جميع العرب جميع العرب أول كان فضيلة الشعر والآن رذيلة الآن رذيلة ما هو فضيلة الشعر اليوم رذيلة ما هو فضيلة لكن أول كان فضيلة ويربونهم رضي الله عنهم يربونه حتى أنه يطير وراء مشت الفرس وجرت صار وراء مثل الشمسية. الشاهد يقول قيس رضي الله عنه أنه لما أراد الغزو أو الحج فرجل يعني رجل شعره ودهن شعره وترجل للإحرام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عاد بن إسماعيل يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق من النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتح في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية قال ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد أمين قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سلمة إن علي رضي الله تعالى عنه تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر ثم ندم قال كيف أنا غزوة غزوها الرسول تخلف ما يصير فمشى وهو أرمد مشى من المدينة ولحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أرمد وكان الليلة اللي قدم فيها خيبر هي التي قال الرسول فيها بأن الراية غدا رجل يحب الله رسوله ويحبه الله رسوله يفتح الله على يديه الليلة اللي قدم فيها خيبر لما أصبح الصباح أين علي قال هو أيستك عينيه فأتي به وقال يقوده واحد فتفل عليه الصلاة والسلام بعينيه وبرع قال لم يكن به وجع ولا عاد أحس بشيء من عيونه حتى توفى علي وما حس شيء من عيونه مرة واحدة. الشاهد قال خذ الراية فذهب وحصل ما حصل من الليلة الماضية وهو أنه قال على ما قاتلهم قال على يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإن فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم كذا ثم إلى آخره. فمشى علي رضي الله تعالى عنه ثم وجد الحصن محصن الحصون كلها فتح الرسول عليه الصلاة والسلام قبل مجيء علي لكن بقي الحصن الأساسي الذي اعتصم به اليهود بكاملهم أبطالهم وأولادهم وأطفالهم ونسائهم وجميع من فيه. فلما قرب علي رضي الله عنه خرج اليهود وخرج مرحب صاحب الحصن يقاتل البارز علي فخرج مرحبه يرتجز ووصل إليه علي رضي الله عنه ومعه ذي الفقار سيفه مسلول. فلما وصل بارز الاثنين كل واحد قال شعر هذا قال أنا اللي سمتني أمي مرحبا مرحبا شاك السلاح بطل مجرب قال أنا سمتني أمي حيدرة يعني أمه كان يسميه صغير حيدرة يعني أسد حيدرة الأسد أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة وكيلكم بالسيف كيل السندرة الحبة فضرب عنقه وقتله. لما قتله هرب اليهود وتحصنوا من الباب وردوا الباب أخذ الدرفة علي يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أخذ الدرفة ورماها برا ثم دخلوا الحصن وأخرج من فيه بجام جميع من فيه من نساء ورجال وأطفال وأموال كله وطلعهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان فيهم صبية أخذها تحية الكلبي وقيل للرسول يا رسول الله صفية أحسن نسائي فقال أدعوه بأبجاء قال خذ غيرها واتقى الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وكان يقال إنها من أولاد هارون عليه الصلاة والسلام صفية من أولاد الأنبياء من أولاد هارون واتقى عليه الصلاة والسلام بنفسه وقص علينا ما قص وهو أن خيرها أن يعطيها عتقها ويكون هو صداقها العتق مال العتق مال ولكن بخليه صداق لك فرضي تزوجها عليه الصلاة والسلام ومرت القصة في الليلة الماضية. نعم. وقال لا يأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في معرض كلامه يأخذن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما مرنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول للزبير رضي الله عنه أهنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقد الراية. قال البخاري رحمه الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول الزبير هاونا أمرك قال سمعت العباس بن عبد المطلب يقول الزبير بن العوام هاهنا أمرك الرسول أن تركز الراية حينما دخل من الحجول قال نعم هاهنا مسجد الراية كما ترونه إذا انتهى المدعى هو اللي على يمينك المسجد اللي على يمينك يسمى مسجد الراية قدامه من هنا عمارة الجبالي من الوادي من هنا ومن هنا المدعى آخر المدعى عندك المسجد معروف مشهور الآن هو مركز راية منه ركزها لما دخل الرسول من الحجون افتح ادخل واضمم واخرج قال ادخلوا من حيث قال عباه الثاني بن ثابت ترى تضربها النساء وخمرهن النساء من الحجول ذكر الحجول قال تضربهن خمرهن النساء فادخلوا من حيث أمر من حيث ذكر حتى رضي الله عنه فدخلوا من الحجول الحجول هي الريعة اللي موجودة الآن سفل ولا كان ثنية لكن الآن سفل مع الأرض الأول كان ثنية تطلع الخيل والإبل ثم تنزل مرة ثانية إلى آخره ولما نزل كان أول ما يواليها المدعى محل ما ادعى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي مدعى لأن إبراهيم لما وضع إسماعيل هنا ذهب وتركها فقالت الله أمرك قال نعم قال إذا لا يضحين فذهب ولما ارتفع قليلا ارتفت إلى الكعبة ونادى بالدعاء اللي مذكور في القرآن إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم طوال البيت جاءهم الفرج من الله تعالى وتقدس جاء جبريل وركض الأرض برجله وطلعت زمزم وهي تفور إلى اليوم فالشاهد أن الزبير ركزها في محل المسجد اليوم وبني المسجد مرتين أو ثلاث لكن الآن بلغني أنه زحف على الشارع وطلع شارع أو شيء من هذا وعنده بير مغطى بسمنت وحديد وقال له بير زبير بن مطعم رضي الله عنه باب الأجير. وقال الحسن بن سيرين اقسم للأجير من المغنم وقد أضيض بن قيس فرسا على النسي فبلغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن طه صفوان بن يعلى نبيه رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فأعطى أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال يدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الأجير. باب الأجير في الجهاد في سبيل الله الأجير في الغزو تأخذ إنسان يقول يا فلان أخذ هذا والمغنم بيني وبينك لنص لك نصف هذه الفرس أو هذه الناقة قاتل عليها وأنت أجيري أو ما هو أجير استأجرك تروح تقاتل عليها والمغنم اللي يحصل لك لنصه لك نصه إلى آخره. يقول البخاري وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير يعني استأجرت شخصا وغزى مع المسلمين وقاتل مع المسلمين يقسم له حتى له أجير يعني اللي ما هو أجير يهدم حتى لو أجير مسلم قاتل مع المسلمين يعطى أجره مثل الناس. نعم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النسي وأخذ عطية بن قيس فرسا على النسي يعني استأجر الفرس على نسي ما يرزق الله فلما انتهى الجهاد حصل الفرس 40,000 400 درهم فتقسم هو صاحب الفرس أخذ 2000 أخذ هذا 200 وأخذ صاحبه 200 لأن الربح بيننا وبينك استأجرك على هذه الفرس أن ما حصل بيني وبينك فحصل 400 تقسموها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء قال عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية أو ابن منية قال وأنا غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر. يقول إنني غزوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك فحملت على بكر على بكر يعني بعير جمل. نعم. فهو أوثق أعمالي في نفسه. فهو أوثق يعني أعطيت إنسان يركب هذا الجمل في سبيل الله في غزوة تبوك. فاستأجرت أجيرا فقال الرجل فاستأجرت أجيرا معي استأجر أجير يخدمه مشى معه يجاهد في سبيل الله. يقول فحصل بين الأجير وأجير آخر نزاع فعض أصابعه كان يده صارت في فمه فعضها حتى فنزع يده فطاحت الثنايا فاستكاه للرسول عليه الصلاة والسلام فأهدر ذلك قال أترك يدك أترك يده في دمك تخضمها قضم الفحل فأهدر ذلك كله. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نسرت بالرعب مسيرة شهر وقوله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينما أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة وخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب باب تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه واحدة مما اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بخمس على الأنبياء هذا خمس ما اختص بها أحد له. الأنبياء يعطونا ينصرون على قومهم يبعثون إلى قومهم والرسول بعث إلى الناس كافة الجن والإنس ونصر بالرعب مسيرة شهر وحلت له الغنائم وأتي الشفاعة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا خمس وخص بها الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنبياء الرعب مسيرة بالرعب ونصير مسيرة شهر ونسكت الأرض مسجد الطهور وعطي الشفاعة وعطي الغنائم ولم تحل أحد بعده وبعث إلى الناس كافة والنبي يبعث إلى قومه خاصة إلى آخره. هذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى سنلقي في قلوب الذين قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال حدثنا يحيى بن بكير يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد بن عن سعيد بن المسيب قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول بعثت بجوامع الكلم. قال ونصرت بالرعب ونصرت بالرعب بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. نعم. فبينما انا نائم اتيت بمفاتيح خزائن بينما انا نائم الرسول اللي يقول بينما انا نائم اتيت بمفاتيح كنوز الارض كلها فوضعت في يدي فوضعت في يدي او بين يديه فرفض ان يقبلها عليه الصلاه والسلام رفض ان يقبل الدنيا بكاملها ويعطي الخزائن خزائن الارض بكاملها فرفض عليه الصلاه والسلام. نعم. قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتظرون. يقول أبو هريرة وقد ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينتشل منها شيئا وأنتم الآن تنتشلون وتحفرونها وتبعثونها أيضا يعني أنكم ركنتم إلى الدنيا التي زهد فيها نبيكم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيليا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات أخرينا فقلت لأصحابي حين أخرينا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه في أبي سفيان وهو هرقل أبو سفيان يقول إنهم عند دمشق ودفع الكتاب إلى تومة تومة صهر هرقل بنت رقلة مع تومة إلى الآن في دمشق باب يسمى باب تومة. فجاءه دخل معه خالد بن الوليد في القتال يقول فدفع الكتاب إلى أمير الشام. ولما دفع الكتاب إلى رقلة وقرأه وقال التمسوا لأناس فجاء أبو سفيان ومن معه وحصل ما حصل في الليلة الماضية وهو أنه قال اجلس أمامي فقم أمامي وأصحابه من وراه وأنت يا ترجمان قل لهم من أقرب للنبي إلى آخره. فقال أبو سفيان وأقربهم كلهم نسبا للرسول عليه الصلاة والسلام. وحصل القصة والأسئلة العظيمة اللي سألها هرقل سألها أبو سفيان. فالشاهد أنه لما انتهى من محاكمة من مفاهمة أبو سفيان وفسر له ما سأله عنه فأخذ الكتاب وفتحه وقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ملك الروم. أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا فعليك إثم الأريسيين وأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك بالله ألا ندعو من دون الله ألا نشرك بشيء إلى آخره. الشاهد يقول لما قرأ الكتاب حصل لغط وحصل مخصاهم مع البطارق وإخباره وخرجنا ولا ندرك اللي حصل معه. فقلت لأصحابي هنا مخرجنا لقد أمر أمر بن أبي ذر. فقلت لأصحابي لما انتهينا عاد منه خرجنا من دمشق يقول قلت لأصحابي لقد عظم أمر بن أبي كبشة حتى يخافوا ملك بن الأصفر ملك بن الأصفر في الشام يخافوا محمد وحينما نخافوا لقد أمر لقد عظم أمر بن أبي كبشة يخافه ملك بن الأصفر إلى آخره. باب أمر الزاد بالغزو. قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي وحدثني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت سمعت صفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر رضي الله عنه إن أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت فلم نجد لصفرتي ولا لسكائه ما نربطهما به. فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر الصفرة. ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حمل الزاد في الغزو. باب حمل الزاد في الغزو وشك النطاق. يقول حدثنا وقال قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد. وتفسير قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يعني أن الزاد مأمور به في الحج ومأمور به في الجهاد في سبيل الله. نزلت هذه الأقيلة أنها في عصبة اليمن كانوا يحجون يقولون نحن المتوكلون ما نأخذ زاد ولا نحتاج إلى زاد المتوكلون وتحج العصبة من اليمن وتأتي ثم يشحذون الناس يا رب يا كريم يا رب يا كريم. يقول الله تعالى وتقدس تزودوا فإن خير ذات تزودوا لأريتوا يبغاك تنتحج أو بغيدا تسابق تزود عشان ما تشحذ الناس تجون تقول حنا المتوكلون ثم تقول متشحذون الناس في الحج ما يصير هذا. قال الله تعالى وتقدس وتزودوا فإن خير ذات التقوى. ثم قال نعم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال وقال حدثتني فاطمة ثم قال حدثتني فاطمة عن أسماء من ها؟ عن أسماء من تبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. فاطمة هي بنت المنذر زوجة المنذر بنت المنذر وهشام ابن عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير. فالشاهد أن فاطمة عيال عم وجدتهم الاثنين أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول أسماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بالهجرة أمره الله بالهجرة أتانا في الظهر ما يعاد يقول جاءتي في الظهر. فجاء في الظهر عليه الصلاة والسلام متقنعا شرشفه على رأسه حطه على رأسه يمشي في الشمس. فلما أقبل قالت واحدة من بناته يا أبتي أتى الرسول عليه سبحان الله أتى ما جاء إلا لأمر. فاستعد أبو بكر رضي الله عنه فدخل الرسول عليه قال أخرج من عندك. قال يا رسول الله زوجتك أهلك وأختها ما عندي أجناد. قال إنني أذن لي بذبي الهجرة الهجرة. قال نعم. فصار يبكي من الفرح أبو بكر يبكي من الفرح عين تبكينا من حزن ومن فرح أحيان من فرح ومن أحزاني. فالشاهد أنه عنده ناقتين واحدة القصوى الوحدة ناقة ثانية لأبي بكر. قال رسول الله هذه ناقة أعطيك إياها. قال لا بل بالثمن. قال لي يا رسول الله قال بالثمن. فاشتراها منه وهي القصوى, اشتراها من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم بقى حطوا الذهب وحطوا القربتين, أرادت أن تؤتي القربة والقيشة اللي فيها الذهب كيف يقيل؟ ما لقت حبل, حبال ما لقت حبل, شوفي هذا وتربطكم هذا وتربطهم. فقالت يا أبتي ما وجدت حبل أربطهم القربة, لكن ما علي إلا نفاقي, نفاقها الشيلة هذه. فأخذ الشيلة من رأسها وشقتها نصفين, راح ربطت القربة بنص وربطت الخيشة اللي فيها الذهب بنصف آخر. الحجاج بن يوسف يعيرها يقول أنت ذات النطاقين؟ قالت نعم نعم أنا ذات النطاقين. يعيرها يحسبه أنها سبة, ما درى أنها فخر, فخر وعز, لأنها أوكت قربة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبيها وحزمت الخيشة اللي فيها الذهب لأبيها. فهي ذات النطاقين فخر أخويا, فخر فخر تفخر بها أسماء رضي الله عنها. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمر قال أخبرنا إلى المدينة يعني نأخذها. إنما حصل سنة من السنين حصل فقر على الفوادي وعلى الأعراب وغطوا وأتوا إلى المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الأضاحي, لحم الأضاحي لا تخزنوها, هذه لا تخزنوها أكثر من ثلاثة أيام. فصاروا يأخذونها ثلاثة أيام وذابوا يأخذونه من آتى من العالم التي حصلت لهم سنة, والسنة جذب وحصل فقر والتجأوا إلى المدينة. البوادي كافة لا عش ولا الدهائم ماتت, الغنم والبقر والإبل ماتت, ولا عندهم فلوس يشترون طعام. فلجأوا إلى المدينة فصار الرسول عليه الصلاة والسلام حرم أن يدخر اللحم ثلاثة أيام. ثم سنة الثانية قال ادخروا ما شئتم, فيقول جابر ادخرناه إلى المدينة بل سنة كاملة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني بشير بن يسى ان سويد بن النعمان رضي الله عنه اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر حتى اذا كانوا بالصابه وهي من خيبر وهي ادنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالاطعمه فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم الا بسويد فلكنا فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع. حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب قال حدثنا يحيى قال حدثنا بشير بن يسار بشير بن يسار قال عن سويد بن النعمان أخبره سويد بن النعمان أخبر أنه غزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر. ولما قربوا من خيبر يقول إن الرسول نزل قرب خيبر قبل أن يصبح خيبر ودعا بالأزواج, ولما أتي بالأزواج برك فيها وأكل الناس وأخذوا من لحومهم. حصل هذا مرة ثانية كما سيأتي معنا. قال رحمه الله حدثنا بشر بن ملحوم قال حدثنا هاد بن إسماعيل يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال طفت أزواجنا وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهر إبل فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروا فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بهويتهم فاعتزى الناس حتى فرقوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن مرحوم مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع سيده قال حدثنا قال خفت أزواج الناس قال خفت يقول سلمة خفت أزواج الناس يعني قلت خلاص انتهت قلقوا يعني غادين حنا خيبر يقول, ولكن الأزواج اللي خذوها من سويق ومن تمر ومن شيء انتهت خلاص كلوها وانتهت. ولا فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشكوا له الجوع وأن ما عندهم أزواج يأكلونها واستأذنوه في نحر الإبل اللي هم يركبون فأذن لهم. ولما خرجوا لقوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انظر الرأي الحصيف الحكيم رضي الله عنه وأرضاه ما يأتي إلا بخير, رأيه رأي عمر ما يأتي إلا بخير, ولهذا يوافقه القرآن بكثير من المسائل. قالوا له أذن الرسول أن انحرم، قال لا ما تنحرم، وش بقاؤكم إذا رحبتوا أبلكم بعارينكم تركبون إيش؟ من يحمل طعامكم وكيف تركبون وكيف تمشون، واللي ما يستطيع يمشي واللي ما يقل كيف تصلون عدوكم ثم تقاتلون. دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما بقى الناس بعد إبلهم، ما يبقون ما بقاهم، ما لهم بقى بعد البعارين. فقال قل لهم نادي في الناس، قال نادي في الناس يأتون بما عندهم من الأزواج، فنادى في الناس أن يأتون بما عندهم من فضل أزواجهم، فيفشل نطع ثم جاء كل إنسان بما عنده لما بقي عنده، فبرك عليه عليه الصلاة والسلام ثم قال الناس يأتون، فصاروا يأخذون يملؤون مضاعينهم يملؤون أعمالهم يأكلون ويشربون حتى بقي كما هو ما أخفى أنهم عدوا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم. باب حمل الزاد على الرقاب. قال رحمه الله دثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدان هشام أو بن كيسان عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا ونحن 300 نعمل زادنا على ركابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأقلنا منه 18 يوما ما أحببنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حمل الزاد على الرقبة. باب حمل الزاد على الرقبة، من زادك الإنسان نقاشة أو مزودة أو شيء تحملها على رقبتك، طعامك تحملها على رقبتك. يقول حدثنا صدقة بن الفضل، صدقة بن الفضل قال حدثنا عبده بن سليمان قال عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان، عن وهب بن كيسان عن هشام بن حسان قال حدثنا وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نحمل أزوادنا، خرجنا من المدينة غزاة قرابة 300 نفر وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. يقول فخرجنا من المدينة 300 نفر نحمل أزوادنا على رقابنا ونمشي. يقول صرنا نأكل، قال على رقابنا نأكل، إننا نبشي في البحر، نبشي في البحر بعيد، صاروا يمشون. يقول فانتهى التمر اللي حنا نأخذ والخبز اللي نبيه بالزواج انتهى. يقول فلما انتهى كلنا ما بقي معنا إلا على تمرة ثم راحت انتهت التمرة، لكن الله فرج لنا بأسرع ما يمكن. يا رب العباد تعالى الرحيم الودود الغفور هذا العطوف عطف على عباده، فقذف حوت من البحر يسمى العنبر قذفه بالساحل، والحوت من يوم يشم الهواء يموت. فيقول فلقينا حوت عنبر على الساحل قذفه الساحل. يقول فأكلنا منه الأيام اللي قعدنا في البحر 18 يوم نأكل حتى سمنا وحتى صار لنا كروس وحتى كذا وحتى كذا، وأخذنا منه أيضا. يقول أخذنا منه حملنا منه إلى المدينة وأعطينا الرسول منه أو شيء من هذا. الشاهد أن الله رزقهم بهذا الحوت. يقول ماذا يفعل يا أبا عبد الله التمر وش تفعل بكم؟ قال يا ابن أخي والله إننا فقدناها، كنا نأكلها لما ذهبت عنا وانتهت، والله إننا فقدناها التمر لا أكلت الإنسان فتزعت بالريقة وتمشي العروق، لكن لما فقدناها لما ذهبت فقدناها يعني مسينا فقدها يعني اضطررنا اضطررنا لفقدها. نعم. باب إرداف المرأة خلف أخيها. قال رحمه الله حدثنا عبد بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزيد على الحج، فقال لا اذهبي وليرضي بك يا عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى مكة حتى جاءت. يقول البخاري رحمه الله باب إرداف المرأة على الدابة. حدثنا خلف أخيها حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فلاس هذا قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة محمد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام الرسول لما طافت الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف أزواجه وسعوا طافت عائشة معهم وسعت معهم لأنها كانت حائض في الأول، ولكنها أدخلت العمرة في الحج وصارت حاجة قارنة، ولكنها طافت طواف واحد قال طوافك وسعيك يكفيك عن عمرتك وحجتك. قالت لا كيف لا لا، الناس يرجعون بحج مفرد وعمرة مفردة وارجع بحج الحال وما يصير، لازم العمر. قال خذها يا عبد الرحمن بن عوف أمرها. معنى هذا الكلام اللي قاله الرسول لعائشة أنه تطيب خاطر لأنها تشريع. بعض الإخوان يقول لا أنا أحرم مكة لأن عائشة حرمت من التنعيم، أحرمت من مكة وخرجت من التنعيم، عائشة تطيب لخاطرها وقال للرسول حجك وعمره يكفيك. قالت لا، فإذا قالت لا زوجتك وانت تحبها الإنسان وتدلع عليها ولا يحب أن يرمي، أخرجها يا عبد الرحمن أعمرها من التنعيم. خرج من مكة وأحرم من التنعيم وأجت تطوف وتسعى، وإلا قال لها حجك تم وسعيك تم لأنها قارنة وانتهى الطواف والسعي بطواف وسعي واحد. قالت لا، يرجع الناس بحج الحال وعمرة وحدها وارجع بحج الحال ما يمكن، لازم حج عمره. فأردفها عبد الرحمن رضي الله أخوها، أردفها على الناقة من خلفها واستمر بما التنعيم وجاء بها إلى مكة وطافوا وسعوا والرسول ماشي إلى ذنب قد وادع وانتهى، وهي وادعت وانتهى أو إن طواف العمرة يكفيها اللي هي اعتمرت. هذا أنه تطيب لخاطرها. يقول بعض الإخوان وارد أننا نحرم من التنعيم ونجي إلى مكة، أو نحرم من مكة ونخرج من التنعيم. شوف كل هذا ما هو وارد، كل هذا ما ورد. لا تستطيع تأتي بحجة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة يعرفون كل شيء، يعرفون مقاصد الشريعة وأخبار الرسول وأوامره ونواهيه، وسكن مكة ألوف منهم ما اعتمر أحد، ما خرج أحد يجيب عمرة من التنعيم، ما ذكر عن أحد من الصحابة أنه خرج يجيب عمرة من التنعيم، ما ذكر هذا. إذن فقصة عائشة قصة عين وهو تطيب خاطر لا أكثر ولا أقل. معه قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أرضف عائشة وعمرها من التنعيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة، ابن عيينة إسماعيل قال قال سفيان، سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن عمرو بن عوف، عن عمرو بن عوف قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن أردف عائشة وأخرج بها تحرم من التنعيم تأتي بعمرة، فخرج بها أدفع على ناقته وخرج بها وأتى بها طافت وسعت للعمرة، فصار هو داعها، الرسول وادع خلاص انتهى وداعها طواف العمرة معه. باب الإرداف في الغزو والحج. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال النبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كنت رديف أبي طلحة رضي الله عنه وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. يقول البخاري رحمه الله باب الإرداف في الغزو والحج. الإرداف في الغزو والحج، تردف رجل أو تردف امرأة. الرجل أردف زوجته صفية وعبد الرحمن بن عوف أردف عائشة، فإرداف للمرأة أو الرجل جائز سواء في حج أو غزو أو شيء من هذا. جائز يقول باب الإرداف في الحج أو الغزو أو العمرة كل واحد. حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب الثقفي أيضا قال حدثنا أيوب السختياني قال عن أبي قلابة، عن أبي قلابة الجرمي قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت رديفة أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بالحج والعمرة. قال كنت رديفة أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بالحج والعمرة، يعني من ذي الحليفة أحرم الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من ذي الحليفة، فكانوا يصرخون بالحج والعمرة، لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، أو يقول لبيك حجا إذا كان مفرد، أو يقول لبيك عمرة إذا كان عمرة واحدة إلى آخره. يعني معنى هذا أنه من السنة أن ترفع صوتك الإنسان، أن تنمي بقلبك وترفع صوتك، وليس هناك شيء من العبادات يرفع الصوت فيه إلا الحج، الحج أو العمرة، وإلا كل العبادات المفروض أن تنمي بقلبك ويكفي، لكن الحج أو العمرة من السنة أن ترفع صوتك فيها وتنمي بقلبك وترفع صوتك، تقول لبيك حجا وعمرة إن كنت قارن، ولبيك حجا إن كنت مفرد، ولبيك عمرة إن كنت معتمر ومفرد بالعمرة. نعم. باب الردف على الحمار. قال رحمه الله دثنا قتيبا قال دثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد بن شهاب عن أروان أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على أيكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه. يقول البخاري رحمه الله باب الرد على الحمار. على الحمار. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان. أبو صفوان هذا جده عبد الملك بن مروان، اسمه عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك بن مروان، لكنه انسلخ من الملك ولا بقى الملك إلا في الحديث، انسلخ وأتى وزهد بالدنيا كلها وأتى إلى أهل الحديث وتعلم الحديث حتى صار من علماء أئمة المسلمين بالعلم والفقه والحديث رضي الله عنه. يسمى أبو صفيان، واسمه أبو صفيان اسمه عبد الله ابن سعيد ابن عبد الملك إلى آخره. نعم. عن يونس بن يزيد الليلي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركب على حمار على إيكاف عليه قطيفة. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركب على حمار عليه إيكاف، يعني بردعة إيكاف، ركب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أردف مرة معاذ وأردف مرة أسامة بن زيد على هذا الحمار. نعم. هو اسمه الفضل. مرة الفضل. ها؟ مرة الفضل بن عباس. ومرة الفضل بن عباس أيضا. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير ولا دثنا الليث قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفتح من أهل مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومع عثمان بن طلحة من الحجبة وحتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت وفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فسبق الناس وكان عبد الله بن عمر أول من دخل وجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يونس يونس بن يزيد قال قال عن نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر يقول ابن عمر نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل عام الفتح من اعلى مكة. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام اقبل عام الفتح لما فتح مكة على بعيره على ناقته واناخها باب السلام. هنا باب السلام هنا كان موجود خط اسود يسمونه باب السلام يأخذ منه ومطاف ذلك اليوم 25 متر دار ما يدور المطاف ذلك اليوم 25 متر دار ما يدور فأناخ راحلته عليه الصلاة والسلام عند المطاف عند باب السلام ثم ترجل ودخل ودعا عثمان الحجبي الذي معه مفتاح الكعبة فأتى بالمفتاح وفتح الكعبة عليه الصلاة والسلام ثم دخل وجلس فيها كثير أولا أخرج الأصنام والأوثان وما فيها من الصور وما فيها من شيء أخرجها أعطاها عثمان ارميها برا وبعد ذلك صلى لما تطهرت الكعبة صلى أخذها قريب ساعتين في الكعبة ثم لما انتهت وتطهرت الكعبة من الأصنام والأوثان معه قضيب يضربها الأصنام يضرب هذا ما يلوم على شيء إلا طاع فلما تطهرت وخرج كل ما فيها وذهب به عثمان بن الحجبي إلى برا صلى عليه الصلاة والسلام عند العمودين اللي تلي الركن اليماني هذا الركن اليماني هنا هذا عمودين هنا صلى بينهما. دخل عبد الله بن عمر لما خرج الرسول من الكعبة دخل قال لبلال أين صلى الرسول دخل مع عثمان وبلال وأسامة بن زيد الثلاثة بس ثم قفل الباب ثم فتح الباب وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام فأول من دخل الباب عندما دخل رجل الرسول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول فسألت بلال أين صلى يقول صلى بين العمودين الذي يلينين ركن اليمان يقول فصلى بينهما يقول نسيت أن أسأله كم صلى نسيت أن أسأل بلال كم صلى الرسول صلى تسليمة واحدة اليظهر والله أعلم أنه صلى تسليمة واحدة والله أعلم وصلى الله على محمد اللهم أهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.